على كل حال لا شك أن هذا أمر ظاهر، ولكن لو أن زوجتك الكريمة اختارت أيضا أن تأخذ بالأسباب وأن تعالج، فلا شك أن هذا الحمد لله مشروع ولا إشكال فيه. وأيضا لا شك طبعا الأطباء هم الذين يعني يمكن أن يقولوا ما يقولوه في هذا الباب، يعني من حيث يعني العلاج وكانت العلاج والشفاء بإذن الله إلى آخره. لكن إن صبرت فالحديث ظاهر في فضل هذا الصبر، وأن يرجى لمن صبر وابتلي بمثل ما ابتليت به من الصبر ثم صبرت فإن يرجى لها الجنة بإذن الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة مرسلة هيفاء بنت سليمان تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذهبت لمقابلة عمل وقد كذبت عليهم وقلت بأنني غير متزوجة وأنا متزوجة، وكذلك كذبت عليهم في حي السكن حيث أنني أسكن بحي بعيد مسافة نصف ساعة من مقر العمل، ولكنني قلت أنني أسكن في حي مسافته ربع ساعة تقريبا، وتم قبولي مبدئيا بالوظيفة. سؤالي: هل يجوز هذا الشيء أم لا، أم أن راتبي وعملي سيكون حراما، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن كل ما ذكرت خطأ، على كل حال المعلومات الكاذبة والإجابة عن الأسئلة إجابة كاذبة هذا خطأ وغش، وهذا لا شك أنه لا يجوز، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن لا تعود مثل هذا، وفعلا أن تجتهدي في أن يكون كسبك حلالا وعملك حلالا. ولهذا الكذب في السيرة والتزوير هذا من التزوير ومن الغش، والله عز وجل قال: واجتنبوا قول الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش أو من غشنا فليس منا، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته. لك على كل حال توبي الله عز وجل واستغفري. أما العمل إذا كنت فعلا كفأة وعملك فعلا تؤدينه بكفاءة وعندك قدرة، وأرجو إن شاء الله أن يعني أن تتوبي وأن لا تعودي، وما دام أنك عندك كفاءة والعمل الذي كلفت به أنت قادر على أدائه على وجهه وعلى نحو ما هو مطلوب، أرجو إن شاء الله أن عملك صحيح، لكن توبي الله عز وجل واستغفري ولعل الله أن يتوب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، سؤالي: أنا عندي ابنة سميتها تبارك، هل هذا الاسم حلال أم حرام شرعا؟ كل الاحترام والتقدير لكم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. العلماء تكلموا على هذا، فابن القيم رحمه الله يقول: وأما صفة تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه. والشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله في ضوء البيان يقول: تبارك تفاعل من البركة، قال: ومعنى تبارك تكاثرت البركات والخيرات من قبله، ثم قال: وذلك يستلزم عظمته، عظمة الله يعني، وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، إذا قال: وهو مما يختص به الله تعالى. يعلم أن قوله تبارك فعل جاء إلى قال: وهو مما يختص به الله تعالى فلا يقال لغيره. ولهذا يعني الذي يبدو أنه لا يجوز إطلاق هذه الصفة على أحد من الله، ولهذا لا ينبغي أن تسمى البنت أو شيء يسمى بتبارك، لأنه مما يختص به الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل جزء من منيف القحطاني من رويضة بالعرض، له سؤال يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي، وهو: ما الأحكام المتعلقة بالأخ من الرضاعة؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. وفعلا إذا حصل الرضاع المحرم لهذا المولود فإنه يكون أخا لأولاد المرضعة جميعا، بنين وبنات، من كانوا رضعوا معه ومن كانوا قبله ومن كانوا أتوا بعده، كل هؤلاء يكونون إخوانا له من الرضاعة وإخوة له وأخوات من الرضاعة. أما إخوة المرتضع، إخوة المرتضع فهؤلاء لا علاقة لهم بأمه المرضعة، إخوان الرضيع الذي رضع من هذه المرأة إخوانه وأخواته لا علاقة لهم بأمه الذي رضعته، أما هو فيكون أخا لكل بنات وأبناء المرضعة، وزوجها الذي رضع من لبنه هو أبوه، وكذلك جده وإن علا، وجدته وجدتها وأبو أمه، كل هؤلاء يكون آباؤه وأمهاته وإن علا من الرضعة، وكذلك إخوانه هؤلاء وأخواته وأولادهم يكون أبناء أخيه، يكون هو عمهم ويكون خال أبناء وأبناء وبنات أخواته إلى هكذا، بمعنى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكنه طبعا لا يرث، هو لا يرث ولا يورث، الرضيع لا يرث من إخوانه من الرضاعة ولا من أخواته، وأيضا هم لا يرثونه، إنما هذا فقط محرمية ما يتعلق بالنكاح وغيره. إذن جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره، وجميع أولاد الرجل منها إخوة له، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده كما قلنا قبل قليل. وكذلك لا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدا من أولاد المرضعة، لا بمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده، وكذلك طبعا أولادهم وأولاد أولادهم وبناتهم وبنات بناتهم إلى آخره. هذا هو المتعلق بأحكام الرضاعة، ما يمكن أن يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من اليمن سليمان البخيتي يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبكم فيه، أفتونا جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أنا موظف في مطعم وأشتري الأغراض للمطعم، والتجار يعطوني قيمة الفطور 10 ريالات، علما أنني لم أتفق معهم على هذا المبلغ، فهل يجوز لي أن أخذها أو أرجعها للمطعم، علما بأنني أفطر على حسابي بأكثر من ذلك؟ هل إذا أخذتها يكون هذا المبلغ حلال أم حرام، مع العلم أن الموظفين الذين كانوا قبلي كانوا يأخذونها لهم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتنا فيه، جزاك الله يا أخانا سليمان البخيتي. وسؤالك هذا لا شك طبعا أنه يعني مهم، وهو يكثر كما تعرف، وهو أنه الزبائن كما يقال غالبا سواء في المطاعم أو في الفنادق أو حتى في محلات اللي فيها التحميل وتنزيل إلى آخره، يحصل أنه الزبائن في الفنادق والزبائن في المطاعم أنهم يعطون العمال والموظفين الصغار المباشرين للخدمة، يعطونهم مثل ما ذكرت، والذي يبدو أن هذا غالبا أنه إكرامية، يعني ليس رشوة، إنما هم من باب الإكرام والإحسان من الزبون وليس مقابل عمل، يعني ولهذا تجد أحيانا يعطي الجميع أحيانا. وغالب أيضا هؤلاء العاملين، غالب هؤلاء العاملين أنهم من الفقراء وأنا من المحتاجين، وهم أعمالهم غالبا دخولهم ضعيفة وراتبهم محدود إلى حد ما، فالذي يدفعه الزبائن الذين أتوا المطعم وأتوا الفندق غالبا يعطونه من باب الإرفاق ومن باب التشجيع ومن باب الصدقة والإحسان، لا من باب المحاباة والرشوة، لأنهم ليس عندهم شيء يعني يرشونه من أجله، ولا تنفذ لهم مصالح في أعمالهم غالبا. ولهذا يعني هنا فتوى لشيخ ابن باز رحمه الله لطيفة جدا، حينما سئل هل يجوز أن يعطى ساعي البريد، يقول عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها أم رشوة؟ قال شيخنا ابن باز رحمه الله: لا أعلم حرجا في ذلك، لأن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروف فكافئوه، وكل معروف صدقة. وكذلك الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله أيضا يقول: لا مانع من هذا ما لم تكن محاباة الرشوة، إذا ظهر منها فعلا أنها محاباة ورشوة نعم، لكن لا يبدو هذا، ولهذا أرجو أنه يعني لا حرج في أخذك هذا المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: أنا وزوجتي حاملان للأنيميا الثلاسيميا فقر الدم، واحتمالية إصابة الجنين عند الحمل واردة، فوجدنا طريقة للحمل الآمن وهي الكشف عن سلامة الجنين قبل بلوغه ل120 يوما، فهل يجوز الإجهاض في حالة كان الجنين مصابا بالمرض وقبل بلوغ تلك المدة أم لا؟ أفتونا مأجورين. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم وأن